ومش هيحصل حاجة. طبعا الكلام ده كلام فارغ لأن الزيت لا يقي وكذلك المراهم، لأن دي أشعة فوق بنفسجية غير منظورة بتوصل للجلد وبكميات كبيرة. الحل الوحيد إنك تنزل الصبح بعد خالص البحر أو بعد الغروب، إنما ما بين الساعة 11 وبين الساعة 5 بتبقى في خطورة. هنشوف حكاية ثقب الأوزون ده بالظبط إيه حكايته. ده بيبان على القطبين الشمالي والجنوبي، فهنا بنيجي على القطب الشمالي هنا هو بيصوروا دلوقتي محاولة تصوير كثافة الأوزون، واضح ان في خلخلة في الكثافة، هتبان اكتر في القطب الجنوبي. شوفوا هنا بقى في القطب الجنوبي خرق واسع تمام ينفذ الفيل كمان او قبيلة من الفيلة. شوفوا قد ايه التعب قد ايه خرق واسع، وده بسبب اول ما اتهموا غاز الكلوروفلورو كربون اللي بيستعملوه في اجهزة التبريد والمكيفات، فقال لك لازم نرمي الاجهزة القديمة دي كلها ونستعمل اجهزة جديدة بدون غاز الكلوروفلورو كربون. هي الحكاية مش بس غاز الكلوروفلورو كربون، ده في تلويس عام في طبقات الجو العليا في بسبب غازات الكبريت وغازات الأزوت وأكاسيد الأزوت وهباب المداخن وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، كل ده حصل خلل وتزايد فظيع فيه، فده أدى إلى تآكل طبقة الأوزون والثقب اللي احنا شايفينه. فإذا حكاية الثقب ده حقيقة بقى مش خيال، وبناء عليه يبقى الحل ما عندناش حل إلا حل وقائي. شوف بيصوروه بقى بإيه فلاتر مختلفة، فكل فلتر بيدينا الحاجة التانية. بيقول لك إن الثقب بيتفاوت، ساعات يضيق ساعات يوسع، والاتجاه العام إنه عمال يوسع. دلوقتي بيعملوا حاجة أكثر من إن مجرد إن هم يصوروا الثقب من الفضاء، إنما هم بيروحوا للقطب الجنوبي في رحلات استكشافية، وبعدين يبعتوا بالونات اختبار، بالونات كبيرة خالص تطلع لفوق لطبقات الجو العليا وتاخد عينة من الجو من فوق. هنشوف احنا هذه البالونات. بتاخد العينة بقى، وبعدين هما يحللوا العينة، هما هيبعتوا البالون اهو، يبقى عادة فيه هيدروجين او هيليوم او حاجة من دي عشان يبقى خفيف فيروح طاير على طول. شوف لسه بقى ما ادلوش الحبل بتاعه، ساعة ما بيدوه الحبل يطير لفوق ويسيبوله الحبل لغاية ما يوصل لطبقات الجو العليا فوق خالص. شوفوا بقى هياخدوا العينة من فوق وبعدين بيحللوا، وطبعا لما حللوا وجدوا ان فعلا حصل زيادة، حصل تآكل ونقص للأوزون ما بين 10% و20% نقص في كثافة الأوزون في طبقات الجو العليا، وهو ده اللي أدى إلى تسلل الأشعة فوق البنفسجية بمقدار برضو بيوصل ل 20% زيادة. طبعا حكاية ان الاشعة الفوق البنفسجية تتسلل الى الاجواء اللي احنا عايشين فيها بكميات اكبر، دي مسألة خطيرة جدا. ليه بقى؟ لان الاشعة الفوق البنفسجية زي ما حكينا هي نوع من الاشعة مدمر للخلايا، فممكن يعمل سرطانات الجلد، وممكن يتلف عدسة العين. نرجع لصاحبنا اللي هيعمل عملية، اللي راح للدكتور عشان الحسنة اللي في صباعه الصغير، هيعملوا العملية تحت بنج موضعي، هيشيل يا دوبك الحسنة بس، لأن هو لسه ما قررش هي